إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نون والقلم وما يسطر. وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك برنامج يعده ويقدمه رضا عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور صلاح عبية رئيس مركز الفوتونيات والمواد الذكية ورئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في هذا العام، أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. شكرا جزيلا أستاذ رضا على استضافتي في هذا البرنامج المميز. كتب للدكتور صلاح عبية وهي كتب علمية، ولكن يختصرها ويبسطها لمستمعينا كتاب الفوتونيات الحاسوبية، نشر الولايات المتحدة عام 2010. والحمد لله في هذا الكتاب قمت بتأسيس وتأصيل فرع جديد من علوم الفوتونيات، علم الفوتونيات الحاسوبية، حيث تم اقتراح العديد من النماذج الرياضية والفيزيقية المتعلقة بتفاعل الضوء مع المادة في الأبعاد الصغيرة. فالحمد لله بيتم تدريس الكتاب ده حاليا في الولايات المتحدة وسنغافورة، هونغ كونغ في إنجلترا، وطبعا في مصر. كتاب الفوتونيات والبلورات السائلة. في هذا الكتاب الحقيقة تم دمج لأول مرة بين علمين مختلفين تماما، وهو علم البلورات السائلة وعلم الفوتونيات. وده كان من نتيجته اقتراح أنواع جديدة من الألياف البصرية المفيدة في أنظمة الاتصالات الحديثة القادرة على نقل كميات كبيرة من البيانات والمعلومات بسرعة شديدة جدا وبدقة متناهية. كتاب الفوتونيات والمستشارات الطبية صدر العام الماضي عام 2018. وفي هذا الكتاب الحمد لله تم اقتراح تصميمات جديدة للعديد من المستشارات الطبية المعتمدة على تكنولوجيا الفوتونيات، وده مفيد جدا لتشخيص بعض الأمراض مثل مرض السكر وغيرها بطريقة لا تسبب أي آلام للمريض. كتاب الموسوعة الشاملة لعلم الفوتونيات. بدأت في وضع خطتي وإن شاء الله يتم الانتهاء منه قريبا، وأدعو الله عز وجل أن ربنا يوفقني فيه إن أقدم الفوتونيات بشكل مبسط ومختصر للقارئ العادي. والكتاب ده إن شاء الله هيكون باللغة العربية، وكتاب موسوعي يشمل تاريخ الفوتونيات وعلم الضوئيات منذ أيام الحسن بن الهيثم وحتى وقتنا الحالي. إذا كتب قلم الأستاذ الدكتور صلاح عبية في هذه القضايا فماذا يكتب؟ قضية تعريب العلوم. الحقيقة قضية تعريب العلوم من القضايا الهامة جدا، لأن أنا واحد من الناس اللي أعتقد أننا نستطيع أن نتعلم بلغة الغير، ولكن لا نستطيع أن نفكر أو نبدع إلا بلغتنا، وتستدعي مننا الاهتمام بشكل خاص وشكل مهم جدا بتدريس اللغة العربية للنشء منذ نعومة أصفارهم في المدرسة قبل الجامعة. قضية تدريس العلوم. الحقيقة تدريس العلوم يجب ان هو يتغير، لان حاليا تدريس العلوم سواء في المدارس او الجامعات يتم بطريقة التمنهج. التمنهج بمعنى انه يتم اعطاء الطالب المعلومة بدون عمق وبدون اي تحليل، ولكن يجب ان يتم تدريس العلوم بطريقة المنهجية، وهي تدريس الطالب ما هو منهج البحث العلمي الذي تم من خلاله أو تم عن طريقه الوصول إلى هذه المعلومة. لأن منهجية البحث العلمي لما الطالب يتشربها هي دي اللي هتخلي الطالب عنده قدرة على التفكير العلمي المحترم والإبداع. اختر قضية حضرتك وعلق عليها. الحال القضية التي أحب أن أعلق عليها هي قضية مؤسفة جدا، هي قضية السرقات العلمية. لا أستطيع أن أنا أقول أنها وصلت إلى حد الظاهرة، لكن أستطيع أن أقول أنها بدأت تنتشر، ويجب أن احنا نضع لها حدا ونتصدى لها بكل قوة. حضرتك عشت في بريطانيا ونجحت فيها نجاحا باهرا، فإذا كتب قلم هذا العالم الكبير في قيمة أعجبتك هناك، التعددية الثقافية. الحقيقة المجتمع البريطاني غني جدا جدا ثقافيا، وده الحقيقة شيء مهم جدا عشان صحة المجتمعات. لكن كل الاتجاهات دي لما بتتناغم وتتكامل مع بعض في شكل محترم، الحقيقة ده بيؤدي إلى ثراء وغنى وقوة للمجتمع. يعني على سبيل المثال، النهاردة احنا شايفين عمدة لندن، ولندن واحدة من أهم العواصم في العالم كله، هو رجل من أصل باكستاني، وكان أبوه في وقت من الأوقات بيعمل سائق حافلات. شيء هناك لم يعجبك؟ الذي لم يعجبني الحقيقة في الغرب بشكل عام، مش في بريطانيا فقط لكن في الغرب بشكل عام، هو الحقيقة النزعة إلى الفردية الخالصة، وده الحقيقة جاء على حساب قيم مهمة جدا زي قيمة مثلا الأسرة. شيء هناك تتمنى وجوده في مصر؟ الاستفادة من الوقت، يقولوا بالإنجليزية make it short and sweet، يعني كل ما تكون العبارة قصيرة فستكون العبارة حلوة. فحلاوة العبارة مرتبطة ارتباط شديد بقصر العبارة، والحقيقة أنا أعتقد أن دي قيمة مهمة جدا، وإذا استفدنا منها وفي في في مصر هنشوف تقدم كبير جدا. أنا أعتقد أن ده كمان ممكن يكون من خلال برامج تدريب للشباب. موقف لا تنساه هناك؟ في بداية 2001 أعتقد، وكنت بحضر مؤتمر دولي كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، قابلت هناك أستاذ هو يعتبر الأشهر في الفوتونيات في العالم، الأستاذ كوشيبا، وده أستاذ ياباني، والحقيقة أثنى كتير جدا على أبحاثي وعلى عملي، وكنت في بداياتي في الوقت ده. الأهم عندما تكون متمكنا من مجالك العلمي أن تقول اسمك وتقول أستاذ في كذا أو كذا، وليس عميدا في كذا. الحقيقة ده وراني الفرق الرهيب بين حاجتين مهمين جدا، وإحنا الحقيقة بنخلط بينهم في مصر، بين المنصب وبين الدور. تستطيع أنك تؤدي دور فعال جدا جدا جدا بغض النظر عن المنصب الإداري الذي تشغله. أقلام الآخرين، كتاب قرأته ولا تنساه؟ هو كتاب عبقرية الإمام للأستاذ الراحل عباس محمود العقاد، لمس جوانب شخصية الإمام من الشهامة إلى النخوة إلى الكرامة إلى الاعتزاز بالنفس. وكان الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه إمام في كل المجالات، إمام في الحكمة، إمام في الثقافة، إمام في العلم، إمام في الدين، إمام حتى في الشعر، إمام في الفروسية. فكيف أن العباس العقاد لم يقدم ترجمة أو سيرة الإمام، ولكن لمس بعمق شديد جدا جدا كل جوانب شخصية الإمام. كتاب تتمنى قراءته؟ الحقيقة في كتاب أنا حصلت عليه قريبا، الحمد لله هشرع في قراءته قريبا إن شاء الله، هو كتاب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري. والحقيقة السبب في اقتناء هذا الكتاب سبب مهم جدا، إن لاحظت أثناء وجودي في إنجلترا هو تعاطف الكثير جدا من اليهود الإنجليز مع قضايا العرب والمسلمين وقضايا الفلسطينيين. والحقيقة ده خلاني أشوف إن في فرق ما بين اليهود واليهودية والصهيونية، وأعتقد إن شاء الله هذا الكتاب للدكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه هيكون خير دليل ومعين لي في هذا الإطار. كتاب ترفض قراءته أو ندمت على قراءته؟ كتاب كفاحي لأدولف هتلر، الزعيم النازي الشهير طبعا في تاريخ ألمانيا. والحقيقة كتاب كفاحي من الكتب اللي لما قريتها حسيت بكمية الكراهية والعنصرية التي تتميز بها شخصية أدولف هتلر، تتسم بالكراهية والعنصرية الشديدة جدا. أربع شخصيات تختارها على المستوى الشخصي أو العلمي تعرف مستمعينا بها باختصار شديد. أول شخصية طبعا هي شخصية الدكتور أحمد زويل رحمة الله عليه رحمة واسعة. الدكتور أحمد زويل كان شخصية صادقة الوطنية بشكل كبير جدا، وكان نفسه يعمل حاجات كتير جدا جدا لمصر، ولذلك أنا أستطيع أن أطلق عليه رائد النهضة العلمية في مصر. ودرة أعماله كانت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا التي أدعو الله لها سبحانه وتعالى بالتوفيق والنجاح. شخصية الأستاذ الدكتور حمدي أحمد الميقاتي، العميد الأسبق لكلية الهندسة جامعة المنصورة، وهو الحقيقة شخصية لها أفضال كثيرة جدا جدا جدا علي بعد الله عز وجل. الشخصية الثالثة هي شخصية البروفيسور عزيز، وهو أستاذ فوتونيات كبير جدا في جامعة لندن سيتي، وده كان المشرف علي في الدكتوراه، وتنبأ لي الحمد لله من بداياتي بمستقبل علمي كبير جدا. والحقيقة توطدت العلاقة بيننا كتير جدا، حتى صرنا الآن يعني أكثر من أصدقاء، ونتزاور يعني من وقت لآخر. الشخصية الرابعة اللي تأثرت بها رغم أني لم ألتقي بها شخصيا هي شخصية مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. شخصية سيدنا الحسين تمثل لي قمة وذروة الفداء، وحتى الوصول بالفداء إلى الاستشهاد، الفداء بالنفس من أجل قيمة ومبدأ بعيدا تماما عن مصالح شخصية. وليس أدل على انبهار العالم كله بشخصية الإمام الحسين من أن شاعر زي عبد الرحمن الشرقاوي رغم اتجاهه الأيديولوجي المختلف تماما ينبهر وينفعل بشخصية الحسين وينتج تحفة فنية في صورة المسرحيتين الشاعريتين الحسين ثائرا والحسين شهيدا. أدعو الله عز وجل أن أكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله من أحب حسينا. عبارة موجزة تنهي بها برنامج وحي القلم. الحقيقة بمناسبة هذا الشهر الفضيل المبارك، أدعو الله عز وجل أن يعيد علينا أعواما مديدة بصحة جيدة لنا وللعالم العربي والإسلامي. في نهاية اللقاء ومن وحي القلم، أحب الحقيقة أن أنا أوجه شكر وتحية لزوجتي السيدة الفاضلة منى عبد السميع، الحقيقة سطرت فصول مهمة جدا في حياتي. الأستاذ الدكتور صلاح عبية، رئيس مركز الفوتونيات والمواد الذكية والرئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في هذا العام، شكرا جزيلا لحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير. شكرا. قدمنا لكم وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. برنامج عده وقدمه لكم رضا عبد السلام.